وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.